صوران بصح المشي ذا حشكول وهي اللي طلبتيونا دايري بتجوجك غفول غير دخلي تقري صوران بصح المشي ذا حشكول وهي اللي طلبتيونا صح المشي ذا حشكول وهي اللي طلبتي وراه